يشكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس البارحة عن شروط وجوب الصوم وشروط صحته والكلام على ركنيه، وعرفنا أن الصوم لا يجب إلا إذا توافرت شروط خمسة، وهي البلوغ والعقل والقدرة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس. وعرفنا أن شرطي صحته الإسلام وكون اليوم الذي يصام من الأيام التي يصح صيامها، فلا يمكن أن يكون الصوم عبادة لله في يوم فطر ولا في يوم نحر ولا في يوم شك ولا في أيام التشريق، لأن هذه الأيام كلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. وبعد ذلك كان الكلام عن ركني الصيام النية، وتبين لنا أنه في الفريضة لا بد من أن تقع قبل الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وأن هذه النية لا يسن التلفظ بها بل محلها القلب. في صيام التطوع يمكن أن تكون النية من النهار قبل الزوال كما ثبت من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الركن الثاني الكف عن المفطرات فسيأتي الكلام عنها تفصيلا إن شاء الله، لكن علمنا بأن أصولها ثلاثة قد ذكرت في آية البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال وكلوا واشربوا. فعلم بأن أصول المفطرات ثلاثة، وهي الأكل والشرب والجماع، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. بقي الكلام في هذا الدرس إن شاء الله سريعا عن مستحبات الصيام ومباحات الصيام ومكروهات الصيام، من أجل أن نفرغ درس الغد إن شاء الله وهو الأخير للكلام عن النوازل، نوازل الصيام التي يكثر سؤال الناس عنها، الأمور المحدثة التي وجدت في عصرنا هذا ولم يكن للأولين بها عهد. فسنتكلم عن أحكامها تفصيلا إن شاء الله. الناس يسألون عن الحقنة ويسألون عن الحبوب التي توضع تحت اللسان، ويسألون كذلك عن نقل الدم، ويسألون عن الحجامة والفصل، ويسألون عن المعجون ما أشبه ذلك من الأسئلة التي يكثر تكرارها في رمضان. فالكلام أولا عن مستحبات الصيام. يا أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن يكون صيامنا صياما شرعيا كاملا ويقع أجرنا على الله وافيا، فلا بد أن نحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأنه علمنا في العبادات أن نتمثل هديه وأن نترسم خطاه، فقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، وقال على العموم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهناك أمور في الصيام نحرص عليها، لأنه أيها الإخوة الكرام ليس أجر الصائمين واحدا، فرب صائم له حسنات كأمثال الجبال. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما يستويان أبدا. ولذلك من أراد أن يحصل الأجر كاملا فليحرص على أن يأتي بالسنة وافية، وأول ذلك أن يعتقد في قول الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويتمثل ذلك في أمور: أولها المحافظة على السحور، احرص بارك الله فيك على أن تتناول شيئا قبل طلوع الفجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: تسحروا، هكذا بالأمر. ومقتضى الأمر الوجوب، لكن صرف من الوجوب إلى الندب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل، أحيانا كان يصوم اليوم واليومين والثلاثة دون أن يتخلل ذلك طعام أو شراب. فعلم أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا على الندب، على السنية. وعلل هذا الأمر بقوله: فإن في السحور بركة، يقال سحور وسحور وفطور وفطور. أما بالضم فهو الفعل، إذا قيل سحور معناه إنسان يتسحر، فطور إنسان يفطر، وأما بالفتح سحور وفطور فاسم للأكلة نفسها، يقال فلان يتناول، ها يتناول ماذا؟ بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح، لأن السحور اسم له الأكل، وأما السحور فاسم له الفعل. فنقول فلان يحافظ على السحور وفلان يتناول السحور أو يأكل السحور، وهكذا في الفطور والفطور. تسحروا فإن في السحور بركة، ما وجه البركة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في السحور بركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له. الإنسان الذي يتسحر هو أقوى على الصوم من الذي لا يتسحر، ولأنه يخفف المشقة فيه. وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر، لأن الإنسان إذا استيقظ في ذلك الوقت فغالبا ما يأكل وانتهى الأمر، وإنما يصحب ذلك طاعة، إما أنه يركع لله ركعات، وإما أنه يقرأ شيئا من القرآن، وإما أنه يدعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة، هذه أول بركة وكفى بها، وثانيها مخالفة أهل الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، والتقوي على العبادة والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. فإن كثيرا من الناس إذا جاعت بطنه ساء خلقه، وتجدون هذا في نهار رمضان كثيرا، تجدون أخلاق الناس تضيق بسبب الجوع. وأيضا التسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك، في وقت السحر لو جاء سائل ستعطيه من سحوره، أو يجتمع معه على الأكل، إما أن تعطيه وإما أن تقول له تفضل معنا. والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام، هذه كلها وجوه للبركة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن في السحور بركة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف، والتقوي به على العبادة وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على من سأل وقت أسبح. هذه أول سنة أيها الإخوة الكرام، المحافظة على السحور. ثانيا تأخيره. جرت عادة كثير من الناس بأنهم يخطئون مرتين. يخطئ الأول حين يقول مفتخرا أنا أفطر ثم بعد ذلك لا آكل شيئا ولا أشرب شيئا حتى يطلع الفجر، ويظن بأن هذه مزية وفضيلة، ولو كانت كذلك لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يواظب على السحور. والخطأ الثاني أن بعض الناس يأكل أكلة يسمونها عشاء في نصف الليل ثم ينام أحدهم ولا يستيقظ إلا إذا طلع الفجر. نقول لا، الأولى أن تستيقظ قبيل الفجر وتتناول أي شيء. قال العلماء يصدق لفظ السحور على ما يتناوله المرء من طعام أو شراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعن أحدكم سحوره ولو على جرعة ماء. تستيقظ قبل الفجر قبيل الفجر فتتناول جرعة من ماء، لأن من السنة تأخير السحور، لما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يتسحر ثم يسرع من أجل أن يدرك الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنه ما كان بين الأذان والإقامة كبير وقت في رمضان. وعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية. قال ابن حجر لا بالطويلة ولا بالقصيرة ولا بالقراءة البطيئة ولا السريعة. يعني 50 آية، لا كآية الدين ولا كآية الكرسي ولا كالرحمن علم القرآن خلق الإنسان، أن هذه ما تأخذ إلا يعني لحظات معدودة. طيب يا أيها الإخوة الكرام، في السحور أناس يخطئون، فبعضهم يسمع الأذان وقد علم يقينا أن الفجر قد طلع فيتعمد أن يأكل ويشرب، بل قد رأينا بعضهم إذا سمع الأذان بسط الطعام الآن نبدأ، ويستدلون لأحاديث ما فهموها على وجهها. الحديث الأول حديث حذيفة رواه النسائي وابن ماجه. قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. فهل أنتم صاحين؟ سمعتم كلام حذيفة؟ أي ساعة تسحرتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، قال السندي رحمه الله في شرح ابن ماجه الظاهر أن المراد بالنهار النهار الشرعي، لأنه منذ أن طلع الفجر يسمى هذا نهار إلى غروب الشمس، لكن بعد ذلك النهار يقسم، فهناك الغداء، الغداء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولذلك صلاة الصبح تسمى صلاة الغداء، ثم من طلوع الشمس إلى زوالها هذا الوقت يسمى الضحى أليس كذلك؟ ثم من زوال الشمس إلى غروبها هذا الوقت يسمى الأصيل، لكن الغداة والضحى والأصيل كلها نهار. واضح أيها الناس؟ طيب، فالمراد بالنهار هو النهار الشرعي، والمراد بالشمس الفجر لكونه من آثار الشمس. يعني الآن الفجر كيف نعرف أنه قد طلع؟ ننظر في جهة المشرق ناحية طلوع الشمس فنرى ضياء منتشرا في الأفق مستطيرا مستطيرا بالراء على هيئة جناح الطائر، نعرف بأن الفجر الصادق قد طلع. بينما لو رأينا ضياء مستطيلا باللام على هيئة الذنب ذنب الحيوان هذا يسميه الفجر الكاذب. أنتم معي أيها الناس؟ عندنا الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الصادق الضياء المنتشر في الأفق من ناحية المشرق على هيئة جناح الطائر، هذا الضياء أثر من آثار الشمس. كما أن العشاء أيها الإخوان، العشاء كيف نعرف دخول وقته؟ بمغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر أيضا من آثار الشمس. نتأكد بأن الليل قد أعتم وأظلم ودخل وقت صلاة العتمة التي هي العشاء، والمراد أنه في قرب طلوع الفجر بحيث يقال النهار ما كان الفجر طالعا. وقيل الحديث منسوخ، هذا الحديث حكمه منسوخ، قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار، وروي معناه عن عمر وابن عباس. طيب، بعض الناس يسمع الأذان فيشرب ويستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فليقضي حاجته، فليقضي حاجته يعني يشرب. قال أهل العلم: الحديث محمول على ما لو كان الأذان قبل طلوع الفجر، وهذا يحصل كثيرا. يعني الآن أكرمنا الله بهذه الساعات التي تبين الأوقات، مثلا الفجر في 5:12، ألا تلاحظون أن بعض المؤذنين يقوم من 5:05 فيؤذن؟ تلاحظ ولا لا؟ موجود بكثرة. وبعض المؤذنين ينام يشبع نوما ثم يقوم في 5:30 يقول: الصلاة خير من النوم، وقد أقيمت الصلاة والناس صلوا. فلا اعتبار بهذا ولا ذاك. والله لو أني عندي ماء أو عصير وأحرى لو كان شايا، ثم بعد ذلك سمعت هذا الذي يؤذن في 5:05، ما أشتغل بأذانه. ها هنا أعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء وفي يده إناء فليقضي حاجته أو فليقضي نهمته. الحديث محمول على ما لو كان الأذان قبل طلوع الفجر الصادق. إذا السنة الأولى ما هي أيها الإخوان؟ السحور. والسنة الثانية تأخيره. السنة الثالثة تعجيل الفطر، وهذه أيضا يخطئ فيها كثير من الناس. فالأذان أذن يريد يأكل يقول له: انتظر يا ولد لسه الإذاعة ما أذن. طيب الإذاعة أذنت يقول له: انتظر يا ولد التلفزيون، التلفزيون يكون في مسلسل جرة، فبالتالي القرآن جرة، بالتالي الأذان جرة. طيب خلاص التلفزيون أذن يقول له: انتظر لغاية ما يتشهد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا من التنطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك في الصحيحين عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا الكلام قاله لما كان في سفر، فقال لأحد الصحابة: انزل فانتجز لنا، يعني أعطنا شيئا نأكله نشربه. فقال: يا رسول الله بقي النهار. قال له صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. يعني الصحابي كان يعتقد بأنه ما ينبغي الفطر إلا إذا عم الظلام الكون، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث. قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم سترا، رواه الترمذي عن أبي هريرة. والحكمة في ذلك مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب في سنن أبي داود، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. والآن سبحان الله هناك بعض الفرق المبتدعة ممن ينتسبون إلى الإسلام أيضا ما يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم. الناس أذنوا وأفطروا وصلوا ثم بعد ذلك هم يؤذنون فيفطرون. هذه السنة الثالثة، تعجيل الفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على مياسرنا في الصلاة. السنة الرابعة أن يكون الفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء، لما رواه أبو داود والترمذي وحسن عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. هكذا على الترتيب: وجدت رطبا بها ونعمة تأكل منها وترا، إما واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، خلاص شماك وصل إلى 41 كفاية. ما وجدت الرطبات فعلى ثمرات، وهو اليابس القوي. ما وجدت لا هذا ولا ذاك فعليك بالماء، فإنه ماء الحياة. أما بعد ذلك ما تقول له جدتك: يا ولد أبدب العدس يدف بطنك، نعوذ بالله من العدس فإنه شهوة اليهود، أو أبدب الشوربة أو أبدب كذا، لا، اقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرتب هكذا صلوات الله وسلامه عليه. ثم السنة الخامسة: الدعاء عند الفطر، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. يا أيها الإخوة الكرام، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، للصائم دعوة مستجابة عند فطره. قوله عليه الصلاة والسلام عند فطره يشمل ما كان قبيل الإفطار وما كان بعيد الإفطار. والأولى أن الدعوة مظنة الإجابة بدرجة أكبر إذا كانت قبيل الإفطار. لما؟ لأن الإنسان في ذلك الوقت في وضع حاجة ومسكنة وفاقة، جوع وعطش واضطرار، فإذا رفع يديه إلى الله عز وجل أرجى أن يستجاب له. ولذلك نقول الإنسان ما يفرق، يدعو قبيل الإفطار ويدعو بعيدة الإفطار. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه النسائي من حديث معاذ بن زهرة رضي الله عنه. هذه كم سنة أيها الإخوان؟ خمسة، بقيت خمسة، ما بقي كثير إن شاء الله. السنة الأولى السحور، والثانية تأخيره، والثالثة تعجيل الفطر، والرابعة أن يكون على رطبات، فمن لم يجد ثمرات، فمن لم يجد حسوات مما. ثم السنة الخامسة الدعاء عند الإفطار. السنة السادسة كف اللسان عن فضول الكلام الذي لا يحرم. انتبهوا، كف اللسان عن فضول الكلام. ما أقول عن الحرام كالكذب والغيبة والنميمة والزور والأيمان الفاجرة، لا، هذا حرام في رمضان وفي غير رمضان، وفي رمضان أشد، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه شرا. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، أو فلا يصخب ولا يجهل، ما عندنا كلام في هذا الشيء. السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان وغيره هذا حرام، لكن نقول فضول الكلام الذي لا يحرم، بمعنى تضع نصب عينيك وأنت صائم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فضول الكلام دعه، ولا تشغل وقتك إلا بذكر الله وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك مما يخرج في صحيفة حسناتي. السنة السابعة: الإكثار من تلاوة القرآن. يا عبد الله، من الآن ضع لنفسك خطة، كم مرة ستختم القرآن في رمضان؟ 10 مرات في كل 3 مرة، أم 6 مرات في كل 5 مرة، أم 5 مرات في كل 6 مرة؟ طيب، الصالحون من هذه الأمة كان إذا دخل عليهم رمضان يقول قائلهم: إنما هما خصلتان، قراءة القرآن وإطعام الطعام. كانوا في الأيام الأول من رمضان يختمون القرآن في كل 3 مرات، فإذا دخلت 10 الأواخر ختموا في كل يوم وليلة 1 مرة. وأكثر من ذلك، قال الإمام الذهبي في سير النبلاء وصح عن الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني له بالنهار ختمة وبالليل ختمة. بعض الناس يقول كيف؟ أقول لك كيف. كانوا أولا إذا دخل رمضان كانوا يدعون الله، يقولون: اللهم أعنا فيه على صالح العمل، وقنعنا باليسير من النوم. دي أول خطوة، النوم يسير قليل. بعض الناس من الآن يضع خطة أن يشتت شمل رمضان على السريع، هذه واحد، القليل من النوم. ثانيا، ما يشتغلون بشيء سوى القرآن، حتى العلم. الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل رمضان غلق كتب العلم، بس قرآن، ما يشتغلون بشيء، لا عنده مسلسلات ولا أفلام ولا مسابقات ولا فوازير ولا دورات رمضانية، دورات الكورة، ولا عندهم جرائد. بعض الناس تجده عائدا موظف وقد تأبط شرا، شايل له 17 جريد ويمشي بعد ذلك يفلها فلا، كأن يعني الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يمكس مسكين من بعد العصر الوقت الطيب المبارك إلى أن يؤذن الأذان وهو مع الجرائد يتتبعها حرفا حرفا، ثم يواصل بعد الإفطار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتفلت رمضان من بين أيدينا ونحن لا نشعر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في صحيح مسلم أن جبريل كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في العام 2 مرات، قال: ولا أراني إلا قد حضر أجلي عليه الصلاة والسلام. يعني كان عنده علامات دلت على اقتراب أجله، من ذلك أن جبريل عارضه القرآن 2 مرات، ومن ذلك في حجة الوداع أنه قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن ذلك نزول قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى أن قال: فسبح بحمد ربك واستغفر. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني قالت له بأنك ميت عليه الصلاة والسلام. ثم السنة الثامنة الإكثار من الجود والإحسان وبذل الخير. فرمضان هو شهر الجود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، هكذا الرواية في البخاري، وكان أجود بالضم على اعتبار أن كان تاما، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب، بعض الناس إذا سمع الجود ما يخطر بباله إلا النقود، لكن نقول الجود أعم، وقد كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا، فكان يجود بماله، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان يجود بثيابه، والحديث البخاري في قصة الرجل الذي سأله القميص الذي يلبسه فخلعه صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه، وكان يجود بطعامه عليه الصلاة والسلام، يأكل عليه الصلاة والسلام. فدخلت عليه جارية، يقول الصحابة كانت قليلة الحياء، قليلة الحياء يعني جريئة، مش يعني إنه سلوكها مش مضبوط، لا جريئة يعني ما بتخجل زي البنات. قالت يا رسول الله أعطني مما تأكل، فناولها بيده عليه الصلاة والسلام، قالت لا أريد مما في فمك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرج ما كان يأكل وأعطاها، يقول الصحابة فساغتها بلعتها، فوالله ما استقرت اللقمة في جوفها حتى ألقى الله عليها من الحياء ما لم تكن امرأة تبذلها. هذه اللي كانت قليلة الحياء بقت أحسن واحد، والآن طالبات الجامعة يا ليتهن وجدن تلك اللقم من أجل أن يستحين. فكان يجود بطعامه، كان يجود بثيابه، كان يجود بماله، كان يجود بوقته صلوات الله وسلامه عليه. الوقت ربما تستوقفه المرأة العجوز، تقول يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فيقول لها يا أم فلان انظري أي طرق المدينة شئت أذهب معك حتى أقضي حاجتك. يجود بوقته، يجود بجاهه عليه الصلاة والسلام، بالجاه. لما أرادت بريرة أن تفارق زوجها مغيث وكان يحبها حبا جما، فشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له والله يا أخي دي قضية ميتة وخلاص شوف غيره، لا، ذهب إلى بريرة زوجها، قال لا ما ضرك لو بقيت معهم، خليك معهم. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع، يعني أنا واثق. قالت لا حاجة لي فيه، وحصل الفراق، وكان زوجها هذا عافانا الله وإياكم يسير في طرقات المدينة ودموعه على خديه، اللي هو يسمو حبن القرف واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أما تعجبون من حب مغيث بريرة وإعراضها عنه، إن هو يحب هذا الحب العجيب وهي ما شغال به. فكان صلى الله عليه وسلم يجود بجاهه، وكان يجود بعلمه، إذا سئل أجاب عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم كل أنواع الجود حاصلة فيه، فهو أجود الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ففي رمضان عود نفسك على الإحسان وبذل الخير بمالك بطعامك بثيابك بجاهك بوقتك بعلمك بكل ما تستطيع، واعلم لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. السنة التاسعة أيها الإخوان قيام الليل، احرص بارك الله فيك على أن تقوم في ليل رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا حرج عليك أن تسعى إلى المسجد الذي تجد فيه راحتك وطمأنينتك، يعني لا حرج أني أسكن ها هنا في هذا الحي، أن أضرب أكباد الإبل، أذهب إلى مسجد في درمان أو مسجد في الخرطوم من أجل أن أصلي خلف إمام قراءته خاشعة وتلاوته مجودة، وإذا سمعته حسبته يخشى الله، لا حرج في هذا، وهذا ما يدخل في شد الرحال أبدا. فأنا ما تركت مثلا هذا المسجد إلى ذلك المسجد البعيد لاعتقاد أن في البعيد فضيلة أبدا. المساجد كلها سواء إلا الأربعة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء، مسجد قباء الصلاة فيه بأجر عمرة. أما بعد ذلك مسجد النور ومسجد أبو بكر الصديق ومسجد المؤمنين ومسجد المستغفرين كلها سواء. لكن لو أن الإنسان كما كان سلفنا رضوان الله عليهم، الواحد منهم يرحل من بلد إلى بلد في طلب العلم، في طلب العلم من أجل أن يلقى عالما فيأخذ منه حديثا واحدا، ها هنا أيضا أقول لا حرج أن ينتقل الإنسان من مسجد إلى مسجد يطلب حضور القلب وخشوع النفس. ثم السنة العاشرة اعتكاف العشر الأواخر، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعلى المعتكف أن يدخل معتكفه قبل مغيب شمس اليوم العشرين، يعني يدخل عصر العشرين من أجل أن يدرك ليلة الحادي والعشرين كلها ثم ما بعدها، من أجل أن يتحقق بأنه قد أدرك ليالي الوتر وما بعدها. ثم السنة وأيضا المعتكف أيها الإخوان يجوز له أن يخرج من معتكفه ليلة العيد، يعني الآن إذا قيل غدا عيد جاز لك أن تخرج من معتكفك، والأفضل والأليق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج من معتكفك إلى المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من معتكفه إلى مصلى العيد. السنة الحادية عشرة الحرص على التماس ليلة القدر. إخواننا صاحب، ما هي السنة الأولى؟ السحور، والثانية تأخيره، والثالثة تعجيل الفطر، والرابعة أن يكون على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء، والخامسة الدعاء، والسادسة كف اللسان عن فضول الكلام الذي لا يحرم، والسابعة الإكثار من قراءة القرآن، اقرأ القرآن بالليل والنهار قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضجعا، في الخلوة والجلوة وأنت في المواصلات وأنت في سيارتك اقرأ القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يقرأ القرآن على كل أحواله. طيب واحد قال أنا سايق، كيف أقرأ من المصحف؟ أقرأ من راسك؟ قال ما حافظ، نقول له لا أنت تحفظ، قل هو الله أحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة. طوال سيدنا عمر ضربه قام قالوا إذا تكسر قصورنا، قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. قال الحافظ ابن كثير وهذا الحديث إسناده جيد، قل هو الله أحد هذه من بيتك إلى عملك وأنت تقود سيارتك، لو أن انظر كم قصرا لك في الجنة، وانظر في الدنيا إذا أردت أن تبني قصرا من طوب وأسمنت وبوماس كم يستغرق وكم تنفق فيه من المال، قل هو الله 10 مرات تأخذ قصرا في الجنة بناؤه لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطه المسك وحصباؤه اللؤلؤ وترابه الزعفران، من دخله ينعم فلا يبأس ويسعد فلا يشقى ويخلد فلا يبأس. فالسنة السابعة الإكثار من تلاوة القرآن. السنة الثامنة الإكثار من الجود والإحسان وبذل الخير والمعروف للناس. والسنة العاشرة القيام. السنة التاسعة قيام الليل. والسنة العاشرة الاعتكاف خاصة في العشر الأواخر من رمضان. ثم السنة الحادية عشرة التماس ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتماسها، قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وقال أراوياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ليلة القدر سميت ليلة القدر لأن الله تعالى أنزل فيها كتابا ذا قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر. وقيل سميت ليلة القدر أي لأنها عظيمة الشان من قولهم فلان ذو قدر. وقيل من القدر بمعنى التضييق، قال الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، لأن في ليلة القدر تضيق الطرقات بالملائكة. قال الله عز وجل تنزل الملائكة ينزلون إلى الأرض، ولو أذن الله لنا أن نراهم لما وجدنا طريقا نمشي فيه، يملؤون أفواه السكن. هذه الليلة أيها الإخوان متنقلة، يعني ليس صحيحا بأنها على الدوام ليلة 27، يعني بعض العلماء قالوا ليلة 27. ليه؟ قالوا لأن ليلة القدر فيها 9 حروف، ليلة فيها 4 حروف، والقدر 5 حروف، 4 و5 9، وقد تكررت 3 مرات. إن أنزلناه في ليلة وما أدراك ما ليلة، ليلة القدر خير، قالوا 3 في 9 بكم؟ 27. قال الحافظ أبو بكر بن العربي وهذا من فضول القول وليس من متين العلم، ده ما علم متين، 3 في 9 في 27، فإذا غلطت منه هذا معروف، لكن تستدل بهذا على ذلك. وبعضهم قال ليلة 27 عشان ربنا قال سلام هي، ذلك المتهية دي رقم في السورة 27، يعني لو بدأت تحسب إنا أنزلناه في ليلة القدر 1، 2، 3، 4، 5 هي فالقال رقم 27، لكن هذا أيضا ليس من متين العلم، وإنما الصحيح كما قال مالك رحمه الله لأنها متنقلة متنقلة، تارة تكون ليلة 21، وتارة ليلة 23، وتارة ليلة 25، 27، 29. قال علماؤنا رحمهم الله وهي ليلة صافية بلجة، فأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به حتى يصبح، وأن أمارتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وقد ورد في هذا حديث قال ابن كثير وإسناده حسن. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بن كعب أن الشمس تخرج في صبيحتها ولا شعاع لها، كأنها القمر ليلة البدر. ثم السنة الثانية عشرة العمرة في رمضان، من استطاع منكم أن يعتمر في رمضان فليفعل وأجرها عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. وهذا الحديث عنده سبب، أن امرأة يقال لها أم سليم رضي الله عنها وهي رميصاء جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله حج أبو طلحة ومعه ابناي، أخذ الولدين معه وتركاني، فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهذا الحديث عند ابن حبان. والحديث الآخر الذي ليس فيه ذكر أم سليم رواه الشيخان عمرة في رمضان تعدل حجة. بعض العلماء قالوا هذا مخصوص بتلك المرأة بأم سليم رضي الله عنها، ولكن الصحيح لأنه ليس خاصا وإنما هو عام. قال ابن الجوزي رحمه الله فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص المقصد. وقال ابن حجر رحمه الله يحتمل أن يكون على بابي، ويحتمل أن يكون لبركة رمضان، ويحتمل أن يكون مخصوصا بتلك المرأة. طيب، انتهينا أيها الإخوة من بيان 12 صنفا من السنن الواجب اتباعها في رمضان. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. طيب، أتكلم بعد ذلك عن مكروهات الصيام. مكروهات الصيام، أول مكروهات الصيام مقدمات الجماع، فالقبلة واللمسة والضمة إن علمت السلامة من خروج المني أو المدي وإلا حرمت. يعني الذي لا يعلم من حاله السلامة يحرم عليه أن يباشر في رمضان. أما من كان يعلم أنه يملك نفسه فيكره له. وهذا المعنى أشارت إليه أمنا عائشة رضي الله عنها حين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، ثم قالت وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. قال ابن عاشر رحمه الله ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المذي وإلا حرما. قال يحيى ابن يحيى الليثي، قال مالك، قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. طيب، الشيء الثاني الذي يكره للصائم ذوق ملح أو تمر أو غيره من الحلوى. في المدونة كره مالك للصائم ذوق العسل والملح وشبهه وإن لم يدخل جوفه، وكره مضغ العلك أو مضغ الطعام للصبي. هذا محمول على ما لو فعله لغير حاجة. أما إذا كان في حاجة، يعني مثلا بعض النساء زوجها يعني سير الخلق، لو وجد الطعام قد زاد ملحه أو قل ملحه وربما قام الدنيا ولم يقعدها، فهذه مسكينة مضطرة أن تذوق الطعام ولا حرج عليها إن شاء الله. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس للصائم أن يتذوق القدر أو الشيء، لا بأس أن يتطعم، وفي لفظ أن يتذوق القدر أو الشيء. ثم ثالثا الحجامة، أيضا مكروهة حجامة، لأن أولا هناك اختلاف بين أهل العلم هل تسطر أو لا تسطر، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وثبت عنه أنه احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال الجمهور بأن الحديث الأول منسوخ، وبعضهم جمع بين الحديثين فقال بأن الخشية على الضعف، لأن الصائم إذا احتجم فإنه يضعف عن الصيام ولربما أدى به ذلك إلى الإفطار، فالإخبار ها هنا باعتبار المعاني. طيب، بعد ذلك استجاب الصيام وأجلها إلى درس الغد إن شاء الله، وأنتقل إلى آخر شيء في هذا الذي بين أيديكم وهو مباحات الصيام. هناك أمور تباح للصائم وكثير من الناس يتحرج منها. أولها السواك خلال النهار كله في أوله أو في وسطه أو في آخره، لعموم الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي لفظ عند كل وضوء، ولم يخص صائما من غيره. ويبين ذلك حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد، يعني ما رأيته مرة ولا مرتين ولا 10 مرات، وإنما ما لا أحصي يستاك وهو صائم. فلا حرج عليك يا أيها المسلم أن تستعمل السواك حال كونك صائما، سواء كان بعود جاف أو رطب أو كان بالمعجون، لكن لما كان المعجون يعني فيه نعناع ولربما فيه شيء من سكر فينبغي لك أن تحتاط حال استعماله لئلا يسبق إلى جوفك منه شيء. وإن المنصف يعلم بأن المعجون ليس طعاما ولا شرابا ولا أحد يتلذذ به أن يبتلع معجونا. ثم ثانيا المضمضة لعطش أو حر. لو أنك عانيت جفافا في الريق ويباتا في اللسان وعنة ومشقة لا حرج عليك أن تأخذ شيئا من ماء فتمضمض فاك. والدليل على ذلك أن عمر قال يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم. يشكو للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قبل زوجته وهو صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت يعني أنت صائم تمضمضت. فقال عمر رضي الله عنه لا بأس بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فسيما تسأل ليه؟ قال ما المضمضة ما فيها شيء يبقى القبلة ما فيها شيء. أنت معي يا الناس. فدل هذا القياس على أن الأصل جائز من المضمضة والفرع اللي هو المقيس عليه القبلة أيضا جائزة إن علمت السلامة كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان أملككم لإربه صلوات ربي وسلامه عليه. ثالثا التبرد بالماء والاغتسال. ما في مانع أنت صائم تبل للثوب ويعني تلتحف به وهذا صنيع المتجرسين. ولكن للناس أحوال روح بعض الناس يبلغ به التعب كل مبلغ فلو أنه بل ثوبا فتلفلف به وفتح جلس تحت مروحة من أن يكون مكيف يعني صناعي فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ولو أنه أخذ ماء من زير فاغتسل به أيضا لا حرج في ذلك إن شاء الله. فقد كان أنس بن مالك له حوض يتبرد فيه وهو صائم. وكذلك ابن عمر وهو من أحرص الناس على اتباع السنة بل ثوبا فالتحف به وهو صائم. ثم رابعا الفطر يجوز لك إذا سافرت سفر قصر وهذا قد مضى بيانه بالأمس. خامسا الإصباح بالجنابة. يعني لو أن إنسان أصابته جنابة بالليل جامع أهله ولم يغتسل حتى طلع الفجر ما تحرك صومه صحيح. بعدما طلع الفجر بعدما سمع الأذان قام فاغتسل وصلى صح صومه. لأن ليس من شرط صحة الصوم أن يصبح الإنسان طاهرا. ومثله أيضا لو كانت المرأة حائضا أو نفساء فطهرت قبيل الفجر يعني الفجر في الخامسة واثنتي عشرة دقيقة هي طهرت في الخامسة وخمس دقائق رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف تنوي الصيام ويمكنها أن تغتسل بعد طلوع الفجر. انتبه تغتسل بعد طلوع الفجر نعم. لكنها لو أخرت كما يسمع بعض النساء يقول لك واغتسل بعدين الظهر فإنها تلقى الله وفي ذمتها صلاة الصبح التي ضيعتها. فإن بعض النساء تطهر اليوم مساء تدي نفسها إجازة لبكرة يقول لك أصل بكرة أنا ماشية مكان كذا أو فاغتسل مرة واحدة. نقول لا حرام عليها يجب عليها أن تغتسل وتدرك الصلاة التي هي فيها. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا نودي للصلاة وأحدكم جنب فلا يصم يومه. رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نودي للصلاة يعني صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصومن يومه. صيام اليوم ذات ما نافع. العلماء رحمهم الله قالوا هذا الحديث ما يمكن أن نأخذ به أبدا. ليه؟ لأنه يعارضه حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله أي من جماع أهله فيغتسل ويصوم. لأن رواية اثنين مقدمة على رواية واحد هذه واحد. ثانيا لأن الراويتين زوجتاه وزوجتاه أعلم بحاله من أبي هريرة في موضوع خاص زي ده. أما المواضيع العامة ممكن أبو هريرة يكون أعلم، ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث في المسجد قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، وأتى بأحاديث عائشة ما تعرفها. سيد عائشة من حجرتها قالت له يا أبا هر ما هذه الأحاديث، يعني جبتها من وين؟ أنا زوجة معها فأنت عرفتها من وين؟ فقال لها إي والله يا أم المؤمنين ما كان يشغلني دهن ولا كحل ولا مرآة ولا تصنع لرسول الله، أنا ما كنت مشغول لا بسرح ولا بدهن، كلام بتاع عالم واثق يعني مما يقول. وكذلك لما قال بعض الصحابة يا أبا هر قد أكثرت الحديث كثير احنا ما سمعناه، وانت حكيت كل 4 سنين، أسلمت سنة 7 من الهجرة، ورسول صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11، وذين ناس أبو بكر وعمر قاعدين في الإسلام 23 سنة، انت من وين جبت؟ فقال تقولون أكثر أبو هريرة، والله الموعد بعدين بنتقابل، فإنه كان يشغلكم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطنه. لأنه أنا ما كان لا يسوق ولا دكان ولا ضرائب ولا زكاة، بس قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رضي الله عنه يجوع أحيانا حتى يسقط من الجوع. وفي سبب آخر إخواننا، أن أبا هريرة دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شكوت إليه النسيان إنه بينسى، قال فخلع نمرة كانت علي كأني أنظر إلى دبيب النمل عليها، فبسطها صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات ثم ضمها وقال خذ لن تنسى شيئا سمعته مني بعد اليوم. خلاص الرجل اجتهد يا أخوان. في مرة ثانية قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو كل امرئ، فالصحابي دعا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال آمين، والثاني دعا قال آمين. أبو هريرة قال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما نافعا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال آمين. قام الاثنين الثانيين قال ونحن نسألك يا الله علما نافعا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبقكما بها الدوسي. خلاص في فرصة واحدة أبو هريرة أخذها، والحظ لا يبتسم إلا مرة واحدة. فنرجع إلى هذا الكلام نقول بأن رواية أم سلمة وعائشة نرجحها على رواية أبي هريرة. ليه؟ لأن رواية الاثنين مقدمة على رواية الواحد، ولأن عائشة وأم سلمة أدرى بحال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخاص من أبي هريرة. ثم السبب الثالث أن الذي روتا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعروف في المعقول والأشبه بالسنن، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. ثم سابعا الاحتلام، لو أن الإنسان احتلم وهو صائم ما عليه شيء إن شاء الله. ثامنا الحجامة أيضا لا تفطر كما ذكرت لكم. التاسع بلع الريق والنخامة لأنها ليس طعاما ولا شرابا. بعض الناس في رمضان تلقاه مشغول شايل له منديل، كلما اجتمع الريق يعني يبصق ويضع ثاني يطلع يبصق وكذا، ما في داخل. وبعض الناس أشنع من هذا، يكون جالس في المسجد يقرأ قرآن كلما اجتمع الريق يفتح الشباك ويرسل قبيسة في اتجاه القبلة، هذا لا يجوز. رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البطاق في اتجاه القبلة لأنه ظن أنه لو بلع الريق فقد فسد صومه أو ارتكب مكروه. لا، ابلع ريقك كما تريد. العاشر بلع الذباب، يعني لو أن ذبابة، يعني مش إنسان يلقط الذباب ويبلع، لا، لو أن ذبابة طارت وما أعجبها إلا أن تحط في حلقك، ما وجدت يعني مهبطا إلا في حلقك، ما عليك حرج لأن هذا يشق الاحتراز منه. وكذلك غبار الطريق. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم أن يبلغنا رمضان.